بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، وبيان كل منهما. والشرك نوعان: فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء نظم الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالشرك بالله عز وجل، وذلك بعدما أنهى ما يتعلق بحقيقة التوحيد وبيانه ومعنى توحيد الله عز وجل. حسن أن يذكر الشرك بعده، لأن الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. ولن يعرف العبد حقيقة التوحيد إلا إذا عرف حقيقة الشرك، ومن جهل الشرك فإنه لم يعلم معنى التوحيد. فكما مر بنا أن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، فالشرك هو ضده، وهو الشراك الذي ينصبه الشيطان للعبد حتى يوقعه فيها، أو يوقعه في هذا الشراك العظيم الشديد الخطر. وذلك أن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، كما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم، أي أي الذنوب أعظمها، وما هو أعظم ذنب يعصى الله عز وجل به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فاتخاذ الشريك مع الله عز وجل هو أعظم ذنب، وذلك ما يترتب على هذا الذنب العظيم من الوعيد الشديد. والأثر المترتب على الشرك بالله عز وجل متعلق بالدنيا ومتعلق بالآخرة. فأما ما يتعلق بالآخرة فإن المشرك لا يدخل الجنة أبد الآباد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فالجنة محرمة على المشركين، وتحريم أبدي سرمدي. وإذا حرمت الجنة على المشرك فإن مآله إلى النار خالدا فيها أبد الآباد. أيضا أن المشرك بالله عز وجل لا يغفر ذنبه، لا يغفر ذنبه، ويحبط بالشرك جميع عمله، يحبط بالشرك جميع عمله فيكون حابطا، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن الشرك يوجب الخلود في النار، الشرك يمنع من مغفرة الذنوب، الشرك يحبط العمل، والشرك يوجب الخلود في النار ويمنع من دخول الجنة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الذنب العظيم حري بالمسلم أن يعرفه وأن يتعلم مسائله حتى لا يقع في هذا الذنب وهو لا يدري. فإن الشر يتعلمه المسلم حتى يتجنبه ويتوقاه، كما قيل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، وكما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون سمع الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلا شك المسلم مأمور أن يعرف الشرك ويعرف معناه ويعرف صوره ويعرف مسائله حتى يتجنبها. وقد وضح ربنا سبحانه وتعالى في كتابه خطر هذا الشرك، وضحه رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس حماية لجناب التوحيد وحفاظا على جناب التوحيد صلى الله عليه وسلم. فلما قاله رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. وهذا من باب حماية جناب التوحيد أن يشرك بالله عز وجل. الشرك ذكر الناظم رحمه الله تعالى أن الشرك نوعان، فشرك أكبر به الخلود في النار إذ لا يغفر. الشرك يقس أولا ما هو الشرك، ما معنى الشرك. الشرك هو من الشراكة، وهو أن يجعل مع الواحد شريكا ثاني أو ثالث أو رابع أو أكثر، فهو ضد الانفراد. الشرك ضد التوحيد، فالتوحيد بمعنى وحد يوحد إذا جعل الشيء واحدا، والشرك بضده وهو أن يجعل مع الواحد آخر من باب التشريك، وهو أن يضيف للواحد آخر أو أكثر، هذا معنى الشرك. وأما من جهة الاصطلاح فالشرك هو صرف شيء من خصائص الله عز وجل لغير الله سبحانه وتعالى، صرف شيء من خصائص الله ونسبتها لغير الله عز وجل، أو مساواة الخالق أو مساواة المخلوق بالخالق، مساواة المخلوق بالخالق فيما هو من خصائص الخالق سبحانه وتعالى، هذا أيضا معنى الشرك، مساواة المخلوق بالخالق فيما هو من خصائص الخالق سبحانه وتعالى. ومنهم من عرف الشرك بأشهر أفراده، فعرفها بعضهم أو عرف الشرك بعضهم بقوله الشرك دعوة غير الله عز وجل مع الله سبحانه وتعالى، وهذا تعريف أو تفسير العام ببعض أفراده، فإن من الشرك دعاء غير الله عز وجل، لكن الأسلم أن نقول الشرك هو مساواة المخلوق بالخالق فيما هو من خصائص الخالق، إذا ساواه فقد أشرك بالله عز وجل. وكان الأوائل يسمون الشرك بالتنديد، من جعل مع الله ندا فهو مشرك بالله عز وجل، سواء التنديد الكامل أو بعض التنديد كما سيأتي بإذن الله عز وجل. يقسم أهل العلم الشرك إلى أقسام ويختلفون في تقسيمه، منهم من يقسم الشرك إلى قسمين، ومنهم من يقسمه إلى ثلاثة أقسام. والصحيح أن الشرك ينقسم إلى قسمين، لأن التقسيم الذي هو جعله ثلاثة أن الثالث منهما هو قسم من الاثنين وليس قسيما لهما. فمنهم من قال أن الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر وإلى شرك خفي، قسموا الشرك بهذه التقاسيم الثلاثة، أكبر وأصغر وخفي. والجواب الأكثر على أنه ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر، وهذا هو الأصح، لأن الشرك الخفي قسم منهما وليس قسيما لهما. ومعنى ذلك أن نقول أن الشرك الأكبر انقسم إلى قسمين، شرك أكبر ظاهر وشرك أكبر خفي، وشرك أصغر ظاهر وشرك أصغر خفي. فالشرك الخفي هو الذي لا يظهر للناس، كمن يعتقد في قلبه نسأل الله العافية والسلامة أن هناك من ينفع ويضر مع الله عز وجل، هذا شرك خفي لا يطلع عليه الناس، وإنما يطلع عليه من ربنا سبحانه وتعالى، فيسمى هذا شرك خفي وهو أكبر، يخرج من دائرة الإسلام، يخرج من دائرة الإسلام. هذا هو إذن معنى الشرك بجهة أقسامه. الشرك الأكبر أيضا يقسمها للعلم أو يجعل له صورا وأقسابا، منها من تلك الأقسام من أقسام الشرك الأكبر شرك النية والإرادة والقصد، هذا هو القسم الأول، الشرك يتعلق بالنية والإرادة والقصد. ومعنى هذا الشرك أن يقصد بعمله أو بنيته أو بمقصده عبادة لغير الله عز وجل. وصورة ذلك مثلا من يذبح ذبيحة ويهلها لغير الله عز وجل بنيته ومقصده، قد يسمي يقول بسم الله ولكن مقصده لغير الله عز وجل. فهنا نقول أن هذه الذبيحة أهلت لغير الله عز وجل وقصد بها غير ربنا سبحانه وتعالى، فيكون ذابحها ممن وقع في الشرك الأكبر. فهذا الشرك يتعلق أي شيء بشرك النية والإرادة والقصد. شخص آخر، أي مثال آخر في من صور شرك النية والإرادة والقصد، شخص يصلي إلا أن صلاته لغير الله عز وجل، وإنما يصلي لمخلوق، كمن يسجد مثلا سجودا عند شخص عبودية له، نقول نوى بهذا السجود عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وأيضا يدخل النية كما ذكرت قبل قليل ما يتعلق بالاعتقاد، فكل ما كان مضمرا في القلوب فإنه يدخل في شرك النية والإرادة والقصد، وهو الشرك الخفي. القسم الثاني من أنواع الشرك الأكبر شرك الدعوة، شرك الدعوة. ومعنى شرك الدعوة هو أن يدعو ويسأل غير الله عز وجل فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. وسؤال غير الله عز وجل ينقسم في المخلوق إلى قسمين، سؤال من هو حي حاضر، وسؤال من هو ميت غائب، ميت أو غائب. أما الحي الحاضر فسؤاله ودعاؤه وطلبه فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. صورة ذلك أن يخاطب رئيسا أو زعيما أو فقيها أو عابدا أو وليا بأن يحيي ميته، يا فلان أحيي ميتي، يقول هذا الدعاء من الشرك الأكبر. لماذا؟ لأن إحياء الموتى من خصائص الله عز وجل. إذا سأل حيا أو دعا حيا أو موجودا في شيء لا يقدر عليه إلا الله، يقول سؤاله ودعاؤه من الشرك الأكبر. لكن لو دعاه أعطني مالا أو توسط لي في حاجة، نقول هذا لا بأس به، يدور في دائرة على حسب حال الدعاء والسؤال الذي سأله إياه. أما الغائب فسؤاله إذا كان غائبا يدخل في الشرك الأكبر، لأنه غير حاضر يسمع سؤالك، ولأن من سأل غائبا ودعاه فإنه لم يسأل هذا السؤال إلا هو وقد وقع في قلبه أن هذا السائل أو أن هذا المسؤول يعلم الغيب. أما سؤال الموتى ودعاؤهم حتى فيما كانوا يقدروا عليه حال الحياة فإنه من الشرك الأكبر. لماذا؟ لأنهم غير قادرين الآن، يعني هناك من يسأل حي أن يعطيه مالا ويسأل ميت أن يعطيه مالا، نقول في الأول في الحي أنه جائز، وفي الميت هو من الشرك الأكبر، لأن الميت لا يملك هذا الشيء، ودعاءه وسؤاله من التشريك مع الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وشرك الدعوة هو أكثر ما تعج به بلاد المسلمين، وأكثر ما يقع في هذه الأزمنة، وإن كان ولله الحمد هناك صحوة ظاهرة وواضحة وبينة عند عموم المسلمين وعامة الناس تبين بها أن دعاء الأموات وسؤال الأموات ومخاطبة الأموات أنه من الأمور الشركية المحرمة، وتبصر الناس في هذا الأمر، إلا أن هناك بقية باقية على اعتقادها أن هؤلاء الأولياء أو أن هؤلاء الأموات ينفعون ويضرون من دون الله عز وجل، وهذا الفعل يفعله الروافض والمشركون بالله عز وجل من المتصوفة الغالية، فإنهم يرجون ويظنون ويعتقدون في أوليائهم وفي من يعظمونه من الأولياء والصالحين أنه ينفع ويضر مع الله عز وجل، ولا شك أن هذا من الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام، ولا ينفعهم قول لا إله إلا الله ولا شهادتهم بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شهادتهم منتقضة، لأن الشهادة قائمة على توحيد الله عز وجل وهو قولهم لا إله إلا الله، فعندما أشرك بالله عز وجل ودعا غير الله وسأل غير الله عز وجل فإنه نقض توحيده وكان كاذبا في قوله لا إله إلا الله، فمع لا إله أي لا مألوه ولا معبود بحق إلا من إلا الله سبحانه وتعالى، فهو عندما يدعو عبد القادر الجيلاني أو يدعو أئمة أهل البيت أو آل البيت من آل النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم ويرجوهم، أو يسأل الصالحين أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه من دون الله عز وجل، فإنه بدعاء وسؤاله قد جعل مع الله إلها آخر، قد جعل مع الله إلها آخر، وقد قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فقال الله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحد هنا نكرة جاءت في سياق النهي فأفادت العموم، فأفادت العموم، فيدخل في الأحد هنا الولي والصالح والنبي والملك والحجر والشجر، فكل من سأل ودعا غير الله عز وجل فقد أشرك بالله عز وجل، والله يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن شرك الدعوة وهو أكثر شرك وقع في هذه الأرض. القسم الثالث من أنواع الشرك الأكبر شرك الطاعة، وشرك الطاعة هو أن يشرك بالله عز وجل غيره ممن يعتقد فيه أنه يملك التحليل والتحريم ويطيعه في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله عز وجل، وهذا هو شرك الطاعة، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله إنا لا نعبدهم، قال يا عدي أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه، قال بلى، قال تلك عبادتهم. فشرك الطاعة هو أن تعتقد أن في فلان من الناس أن له حق التحليل والتحريم، وأن ما يحلله فهو الحلال وما يحرمه فهو الحرام، مع مخالفته الصريحة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهذا هو شرك الطاعة، وهذا قد يقع في أزمنتنا وفي أزمنة سابقة، من يجعل لبعض الرؤساء أو لبعض الأولياء أو لبعض الزعماء حق التحليل والتحريم، فلا يرى حلالا إلا ما أحلوه ولا يرى حراما إلا ما حرموه، وإذا عارض كتاب الله ورسوله صلى الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى ذلك، وإنما ينظر إلى ما يقول فلان وما يقوله علان، ولا شك أن هذا أيضا من شرك الطاعة، نسأل الله العافية والسلامة. أما من يطيع مخلوقا مع اعتقاده أنه عاص لله عز وجل فهذا على حسب ما أطاعه فيه، إن أطاعه في معصية فهي معصية، وإن أطاعه في كفر فهو كفر بالله عز وجل. من أمره أحدهم بأن يحلق لحيته مثلا وهو يعلم أن حلق اللحية لا تجوز، ولكنه أطاعه رغبة في مال أو رهبة في نزع ولاية أو منصب أو ما شابه ذلك، نقول طاعته هذه محرمة وهو آثم بهذه الطاعة، لكنه لم يدخل في الشرك الأكبر، وإنما وقع في معصية وذنب لأنه أطاعه مع اعتقاده أن هذا الأمر محرم. أما إذا اعتقد أن بتحليله أو بأمر يكون حلالا وبنهي يكون حراما، فهذا هو شرك الطاعة الذي يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، لأنه جعل مع الله شريكا له حق التحليل والتحريم. النوع الرابع من أنواع الشرك شرك المحبة أو شرك المحبة، وهو أن يحب مخلوقا حب ذل وخضوع كمحبة الله عز وجل. والمحبة تنقسم إلى أقسام: محبة طبيعية، ومحبة محرمة، ومحبة واجبة، ومحبة مستحبة، ومحبة شركية. والمحبة الشركية هنا هو أن يحب غير الله كحب الله عز وجل، وحب تعبد، وحب التعبد هو الذي يقوم على الذل والخضوع، يحبه حب ذل وخضوع وانكسار له، نسأل الله العافية والسلامة. كمن يحب الأولياء حب ذل وخضوع، أي انكسار بخضوع وذل وانكسار لهم، فنقول حبك هذا من الشرك بالله عز وجل، لأن المحبة عبادة قلبية لا تصرف على وجه الذل والخضوع إلا لله عز وجل، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهؤلاء اتخذوا من دون الله أولياء يحبونهم كحب الله، هم شركوا مع محبة الله محبة غيره، وحبهم لله قائم على الذل والخضوع، فحبوا أيضا أندادهم على هذه الصورة، على صورة الذل والخضوع. أما إذا أحب شخصا محبة محرمة فهو آثم وواقع في ذنب ومعصية، أحب امرأة أو صورة أو أمردا نقول هذا الحب الذي يقوم على الشهوة والمعصية حب محرم، وإذا أحب والده أو والدته أو أحب إخوانه أو أحب زوجته محبة فهذه محبة طبيعية، وبل محبة الوالدين مما يثاب العبد عليه إذا احتسب الأجر عند الله عز وجل، لأن الله جعلهم حقا وجعل رضاهم من رضاه سبحانه وتعالى. النوع الخامس أيضا شرك الخوف، وشرك الخوف المتعلق به الشرك الأكبر هو شرك السر، خوف السر، وهو أن يعتقد أو أن يخاف، لأن الخوف ما يحملك على الهرب والذعر، فمن خفته وذعرت منه في نفسك وفي سرك على أنه يستطيع أن يضرك أو يستطيع أن يمنعك دون وجود سبب ظاهر، فإن هذا من خوف السر الذي يكون فاعله واقع في الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. أما إذا خاف خوفا له أسباب ظاهرة، فخاف وذعر من ذلك المخوف، فإن هذا يدخل في دائرة الخوف الطبيعي، لأن الخوف أيضا منه ما هو واجب، ومنه ما هو محرم، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو شرك أكبر يخرج من دائرة الإسلام. وضابط ذلك الشرك الذي يخرج من الإسلام كمن يخاف ممن لا يملك سبب التخويف، ويقع في قلبه أن هذا المخوف يستطيع أن يضره، كمن يخاف من الأموات، الميت لا يملك نفعا ولا يملك ضرا، فإذا وقع في قلبه أن هذا الميت يستطيع أن يضره ويستطيع أن ينفعه ويستطيع أن يصيبه بالبلاء، وخاف من ذلك الميت بهذا الخوف، نقول قد أشرك بالله عز وجل، لأنه وقع في قلبي أن هذا الميت الذي خافه يستطيع أن يضره، وهذا من الشرك الأكبر، كما قال تعالى: فلا تخافوهم وخافون. فالله أمر أن لا نخاف إلا الله، وهذا هو الكمال الذي أمر به العبد. أما إذا خاف من ظالم أو من جبار على أن يصيبه بعذاب أو بسجن أو ما شابه ذلك، فهذا خوف طبيعي، لأن هذا الجبار يملك أسبابا تخويف، فهو يستطيع أن يسجنه، يستطيع أن يعذبه، يستطيع أن يقتله، فهذا الخوف نقول فيه أنه خوف طبيعي ولا إثم على من خافه. لكن لا يحمل على لا يحمل هذا الخوف أن يفعل أمرا لا يرضي الله عز وجل إلا في حالة الإكراه، إلا في حالة الإكراه، كان يكرهه على قول باطل أو فعل باطل ولا يستطيع دفعه ولا يستطيع تحمله، فعندئذ نقول يجوز له أن يقول الباطل ولو كان باطلا إذا كان مكرها. إذن من الشرك الأكبر أيضا خوف شرك الخوف بالله عز وجل، وهو خوف السر، وهو أن يخاف ممن لا يملك أسباب التخويف بأن يضره أن يصيب ببلاء مع عدم وجود سبب ظاهر يوجب ذلك الخوف، كمن يخاف من الأولياء الأموات أو يخاف ممن لا يملك سبب التخويف ويعتقد في أنه يستطيع أن يضره. أذكر في ذلك قصة أن رجلا ركب مع رجل فسأله سأل وقال أعطني بحق الولي فلان، فلما قال وأعطني بحق قال لا أعطيك واجعل ولي فلان يعطيك، وكان راكب مع صاحب أجرة، فكان صاحب الأجرة لما سمع هذه المجادلة أو هذا الكلام الذي بين السائل والمعطي كان يقول وهو في طريقه أستر أستر، أي أستر يا ولي فلان، وكان يسميه باسم أستر يا فلان. فقال ماذا يفعل هذا الميت وهو ميت؟ فهو خائف أن يصاب بأن تقلب سيارته أو يصاب مرض أو يصاب بلاء. فلما بلغوا المكان الذي يريده الذي سئل أن يعطيه ذلك السائل قال ها لم يصبنا شيء ولم يفعل وليك شيء. قال هذا الجاهل هذا المشرك أصل الولي حليم لم يتعجل بالعقاب والغضب، فهذا وقع في قلبنا الخوف من هذا الولي أعظم من الخوف من الله عز وجل، فهو في كل طريق يقول أستر أستر حتى لا يصاب بهذا البلاء. هذا من الشرك الذي يسمى بشرك الخوف، حيث أنه خاف غير الله كخوفه من الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بأنواع الشرك، فذكر وقال والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، أي مساويا ومسويا به كمساواة الله عز وجل في عبادته وفي الإلهية وفي ربيته. والشرك أيضا يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة، يتعلق بتوحيد الربوبية، ويتعلق بتوحيد الألوهية، ويتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. فالشرك في توحيد الربوبية الشرك الأكبر هو أن يعتقد أن مع الله خالق أو رازق أو مدبر أو محي وميت، إذا اعتقد ذلك وقع في الشرك الأكبر من جهة الربوبية. من جهة الألوهية هو أن يصرف شيء من العبادة كالصلاة والصيام والسجود والذبح والنذر وأي عبادة من العبادات التي أمر بها العبد سواء العبادات القولية أو العبادات الفعلية أو العبادات القلبية، إذا صرفها لغير الله عز وجل وهي تختص بالله سبحانه وتعالى فإنه يكون قد أشرك في توحيد الألوهية. الشرك في توحيد الأسماء والصفات أن يسمي اسما لا يستحقه إلا الله يسمي به مخلوقا، فاسم الإله الله لا يجوز تسمية غيره به، فمن سمى غير الله بأنه إله نقول له قد أشركت بتوحيد الأسماء. ومن وصف غير الله عز وجل بصفة لا يستحقها إلا الله عز وجل نقول له أيضا قد أشركت بالله من جهة توحيد الصفات. فمن يجعل لغير الله عز وجل صفة الرزق أو صفة الإحياء أو صفة الإماتة أو صفة العلم التام الذي يأتي على ما مضى وعلى ما سيأتي وعلى الغيب يكون قد أشرك بالله عز وجل من جهة شرك الأسماء والصفات. هذه أنواع الشرك، أقف على هذا ونكمله إن شاء الله ما يتعلق بهذا الباب في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.